وانسى العشق دي روح اش جاب لي حب غير الجروح وياك ما شفت الوفا وعدك بسرعة اختفى قلبي خلته واحدافته وبي قلبك مكتفى أني محتاج شوية هدوء وياي قلبك نيته كانت سوء صار إدمان القهر وعيني أذاها السهر وعشت قوة بحب ما يسوى بارد وما بي دفن حرام حبيتك صدق حرام ما تستاهل هالقد اهتمام خاني الذوق اعترف كنت اغار وارتجف وكان هم تكون يم كسر قلبي هالغرام كافري تنسى وظل بعيد ذكرى منك بعد ما أريد حلم رجعتنا صعب عشت وياك بروح اختلف وضع ونشف دمع وبعد ما تهزني بكلام وقمت من وقعت هواك مختنق لكن وراك تنفست الفرقة احيانا تجي ضحكة من بعد البجي بعد ما اصرف حجي انا تعبت عوفني وانسى العشق عوفني وانسى العشق حل مشاكلنا ترى الغياب ايه هواي يختصر عذاب ولو انت تستحق تعيش كل عمرك قلق وابقى اضحك على جرحك يلي قلبه وياك ذاب بعد ما ضيع وقت عليك اعوب الدنيا كلها بيك. عبرت نهر الجرح وطاب من كسر الجنح، وبعد تحلم بيك اهتم وقلبي ينضف بالعتاب.